يمكن لإنسان أن ينكر نفحات القرآن، فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا، فتلك نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا، إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. كثيرا من الأحبار Yeah. الله أكبر. الله يبارك فيك يا مولانا تعليق ما شاء الله. الله ما شاء الله ربنا يفتح عليك. عظيم عظيم عظيم إن عزة الشهور عند الله إلا عشر شهرا في كتاب الله. Thank you. Oh.

تعليق الله العظيم يا شيخ الله صل عليه صدق الله العظيم.